قال: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم، فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم، سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى؟ نعم، فالشرك لا شك أنه باطل من أصله، وأنه مناف للتوحيد ومناف للحكمة الإلهية في خلق المخلوقات، لأن العبادة حق لله عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فعبادة المخلوق ومساواته بالخالق هذا من انتكاس الفطر، ولكن السبب في هذا هو الوسائل، اتخاذ الوسائل التي تفضي إليه. فالصلاة عند القبور يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد، الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها يفضي إلى عبادة الشمس كما حصل لعباد الشمس، فالوسيلة لها حكم الغاية. نعم.